إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في جامعه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرض لجزء من الحديث لطوله، عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني كبرت سني، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه بغلام، وكان في طريقه إذا أتى الساحر راهب، فجلس إليه فكلمه فأعجبه كلامه. وذات يوم إذا بدابة عظيمة قد حبست الناس، فقال الغلام: اليوم أعلم أأمر الساحر خير أم أمر الراهب، اليوم أعلم أأمر الراهب أفضل أم أمر الساحر. وأمسك بحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمشي الناس. ورماها فقتلها، وأصبح الناس يتحدثون. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، وكان للملك جليس سمع بالغلام فذهب إليه ومعه هدايا كثيرة، فقال له: أترى ما هاهنا هو لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، وإنما الذي يشفي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن بالله فدعا الله له فشفاه. فقال، فذهب هذا الجليس إلى الملك، فلما رآه مبصرا قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث، لأنه حديث طويل، ونعيش مع بعض الفوائد التي ييسر الله سبحانه وتعالى لنا من هذا الحديث، فنقول: وبه وحده السداد والتوفيق. هذا الحديث يرويه لنا صهيب رضي الله عنه، وهو صهيب الرومي كما نعلم جميعا، رغم أنه ليس من الروم وإنما هو عربي من أهل العراق، ولكن أغارة الروم على قبيلته فأسر، وهو صهيب بن سنان. أسره الروم فتكلم بلسانهم فكان في لسانه عجمة. يقال سلمان الفارسي لأنه من أهل فارس، ويقال صهيب الرومي وليس من أهل الروم وإنما هو من أهل العراق، وهو عربي ولكنه أسر ونشأ في الأسر عبدا رقيقا عندهم، ثم بيع كعبد حتى جاء إلى مكة فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصنع السلاح فكثر ماله وأعتق. ولما أراد الهجرة قالوا جئتنا فقيرا لا مال لك، إن أردت الخروج تترك مالك، فترك ماله كله لله وخرج مهاجرا بدينه إلى الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وصهيب رضي الله عنه كان يعذب ويلقى على الجمر فلا يطفئه إلا الودك يخرج من ظهره. فلما تكلم عمر ذات يوم وقال: سيدنا بلال، ما أشد ما أوذي في الله! فكشف صهيب عن ظهره وبه آثار الحريق، وقص عليه ما كان يجد في الله. وصهيب رضي الله عنه يحدثنا هذا الحديث والذي يخبرنا فيه عن قصة أصحاب الأخدود التي ورد ذكرها في سورة البروج. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. ما ورد في سورة البروج يفسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا هذه القصة: كان في من قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا ليس للتسلية أو إضاعة الوقت، ولكنه يرسخ العقيدة في النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الإيمان في جزر قلوب الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الابتلاء سنة ماضية. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا دور الشباب في النهوض بالأمة وحماية الأمة، فيقص علينا قصة هذا الغلام الذي غير الله عز وجل به مجرى أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من قبلكم، وكثيرا ما سمعنا ذلك. كان في من قبلكم ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. كان في من قبلكم ثلاثة نفر خرجوا في حاجة لهم فأصابهم المطر فآواهم إلى غار. كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا هذا القصص لأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. ويقول المولى سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة، العظة، هو ما ينبغي أن نحرص عليه، هو ما ينبغي أن ننتبه إليه، وإلا فما فائدة القصة التي سيقت في القرآن أو في السنة إن لم نخرج منها بالعظة وبالعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر. من هو هذا الملك وما اسمه؟ لا نعلم. أي مملكة كان يحكمها؟ لا ندري. وما اسم الساحر؟ لا نعلم. ومن هو هذا الغلام؟ لا ينبغي أن تنشغل بذلك قط، وإنما تنشغل بما هو أهم وأعظم من ذلك، بالعظة التي صيغت القصة من أجلها. كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر. ما هي العلاقة بين الملك وبين السحر؟ ولماذا يحتاج الملك إلى ساحر؟ الملك يحكم مملكة أمره مطاع وكلمته نافذة لا ترد، له جيش يقهر الناس على طاعته، وله أناس يأتمرون بأمره ويتمنون رضاه. فلماذا يحتاج الملك وهذا شأنه إلى ساحر؟ والساحر كما تعلمون الذي يستعين بالجن ويكفر بالرحمن سبحانه ليأتي بأمور خارقة للعادة. فالساحر يأتي بخوارق للعادات، وتعلمون أن خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأمر الخارق للعادة، إما أن يكون معجزة أيد الله بها نبيا من الأنبياء، وإما أن يكون كرامة أجراها الله عز وجل على أيدي عباده المتقين، وإما أن يكون سحرا استعان فاعله بالجن ليأتي بأمر خارق للعادة، وهذا على سبيل الامتهان له والابتلاء والعياذ بالله. المعجزات خوارق العادات، أخرج الله عز وجل لنبيه صالح ناقة من الصخر. هذه الناقة يقول ربنا سبحانه: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الناقة بمفردها تشرب ماء القبيلة مع عظمها وكثرة عددها بمفردها في يوم، وتسقيهم من لبنها في هذا اليوم، وفي اليوم التالي تشرب القبيلة بمفردها. ناقة بمفردها تشرب يوما، والقبيلة بأكملها تشرب في اليوم التالي. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. معجزة أيد الله بها نبيه صالح. موسى عليه الصلاة والسلام: اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كان يشفي الأكمه الذي ولد أعمى، والبرص الذي لا يعلم له علاج، وكان يحيي الميت بأمر ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات شتى كثيرة. اقتربت الساعة وانشق القمر، انقسم القمر إلى فلقتين، ورأوا ذلك بأعينهم فقالوا: سحر مستمر. الكرامة يجريها الله عز وجل على أيدي عباده المتقين، كما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه لما أخبر بنت حارثة بأنها ستلد بنتا وولدت بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه لما وقف ينادي الجبل: يا سارية، وسمع الجيش نداءه وكان العدو قد أحاط بهم، وغير ذلك كثير. أما السحر، يتقرب الإنسان إلى الشيطان ويسجد له من دون الله، ويستغيث بالجن لكي يأتي عقد العزم التي يربطها ليتم له السحر والعياذ بالله. ولذا فتعلم السحر كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. وكثير من الصحابة على كحر وجماهير أهل العلم على ذلك، ولم يخالف إلا الشافعي عليه رحمة الله، قال ينظر في سحره، إن كان لا يتأتى السحر إلا بالشرك بالله كان كافرا، وإلا لم يحكم بكفره. ورب العزة سبحانه صرح في كتابه بكفر الساحر وبكفر من تعلمه. يقول المولى سبحانه عن الملكين ببابل هاروت وماروت: وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت. يقول رب العزة سبحانه عن هذين الملكين اللذين كان يعلمان الناس السحر على سبيل الابتلاء: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأن تعلم السحر كفر بالله عز وجل. والساحر لا يتأتى له السحر إلا بالكفر بالله عز وجل. لذلك أعجب ممن يأتون السحار والعرافين، سرق شيء من إنسان يذهب إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى ساحر يطلب طفلا صغيرا أو طفلة صغيرة ليخيل له الجن أمام عينيه، لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بالكبار، فيقص الصغير ما يراه من تخيلات ويقول رأيت كذا ورأيت كذا. يأتونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث في صحيح مسلم. السحر من 7 الموبقات التي تهلك الإنسان، والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. السحر تعلمه كفر مخرج من الملة، والساحر كافر بالله عز وجل. فلماذا يحتاج الملك إلى ساحر يستعين بالجن مع عجزهم؟ وأقول مع عجزهم أيها الإخوة الكرام، لو نظرت في صورة الجن لوجدتهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، لا يعلمون أن كلام الله عز وجل القرآن قد نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ننزه عن الزوجة وعن الولد. وهل كانوا يزعمون لله الصاحبة والولد؟ نعم. ولذا يقولون: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الجن والإنس على الله كذبا. كذبوا على الله وافتروا عليه الكذب وزعموا له الزوجة والولد، والجن لا تعلم الغيب وصدقت هذه المزاعم وآمنت بهذه العقائد الفاسدة، وها هي قد رجعت إلى رشدها وآمنت بربها لما استمعت إلى القرآن، إلى كلام الله عز وجل. فهل نحن أقل حظا ونصيبا من الجن أثر فيهم القرآن لأول مرة يسمعون القرآن تأثروا به ودخلوا في دين الله، ونحن لا نتحول عن تقصيرنا وعن تفريطنا وإن تليت علينا آيات الله عز وجل ليل نهار؟ سبحان الله العظيم. الجن من أول مرة تسمع القرآن تنتقل من الكفر إلى الإيمان، لا يعلمون الغيب، وحيل بينهم وبين أمر السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذا كانت الجن لا تعلم الغيب وإذا كانت الجن قاصرة مات سليمان عليه السلام أمام أعينها وهي لا تدري، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله، أمام أعينهم مات وهم لا يعلمون، فهل يعلمون الغيب وهم لا يعلمون الحاضر؟ وعلى الرغم من ذلك، إذا كان هذا حال الجن الذين يستعين بهم الساحر، فلماذا يحتاج الملك إليه؟ الملك يحتاج إلى الساحر ليتسلط بسحره على من يناوئه من رعيته فيسومه سوء العذاب. ولذلك كان لهذا الملك في قصة أصحاب الأخدود هذا الساحر، وكان لفرعون لا أقول ساحرا بل سحرا. وانظر إلى بطانته، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الملك يحتاج إلى الساحر لكي يتسلط على من يناصبه العداء فيسومه سوء العذاب ويرده إلى حضيرته ذليلا مقهورا. ولكن لماذا يحتاج الساحر إلى الملك؟ الساحر يعيش ذليلا فقيرا، يحتاج إلى المال، وسحره لا يجلب له المال ولا يحقق له الغنى. سبحان الله، لماذا لم يستعن بالجن لتأتي له بالخزائن ويستغني عن الناس؟ الساحر يحتاج إلى الملك ليغدق عليه من عطائه. ولذلك لما جاء سحرة فرعون إلى فرعون ماذا قالوا له؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. ستقضى حوائجكم وكل ما تتمنونه يحقق ويصير حقيقة ملموسة. كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر، علاقة جمعها الشيطان بينهما. الساحر يتسلط لخدمة هذا الملك الكافر بالله الطاغية على من يناوئه العذاب فيرده إلى الملك ذليلا صغيرا، والملك يغدق على هذا الساحر الذي كفر بالله بتعلمه السحر وسجد للشيطان من دون الله واستعان بالجن على أن يخضع الناس لهذا الملك لقاء عطاء الملك. والعلاقة بين الملك وبين السحر لم تنتهي، ولكن تغيرت وأخذت صورا أخرى. تحول السحر من الاستعانة بالجن إلى الاستعانة بالكلمة المسموعة والمقروءة. تحول السحر من سحر الشيطان إلى سحر الكلمة والبيان. تحول السحر إلى وسائل الإعلام التي توجه عقول الناس كيف شاءت، التي تسبح بحمد حكامها ليل نهار. ولذلك إذا بطل السحر رأينا الناس لا عهد لهم ولا ميثاق، ليس لهم وفاء لحكامهم الذين كانوا يسبحون بحمدهم، وإنما أنزلوا تماثيلهم ووطؤوها بالأقدام، لأن العلاقة بينهم كانت علاقة سحر وقد بطل السحر. سحر الكلمة، هذا هو السحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجلان من المشرق فتحدثا وأخذ بعقول الناس. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إن من البيان لسحرا. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الساحر لما كبرت سنه يقول للملك: إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. أمر عجيب. أهل الباطل حريصون على نشر باطلهم، يريد للشر أن يستمر في الأرض حتى بعد موته. أمر عجيب. لو حرص أهل الحق على الحق كحرص أهل الباطل على باطلهم لتغير حال هذه الدنيا. سبحان الله. ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يقول عمر رضي الله عنه: عجبت من عجل المؤمن وجلد الفاجر. المؤمن لا عزم له على الحق، سريع الانصراف عنه، قليل العزم، قليل البذل في سبيل نصرة حقه. أما أهل الباطل فعندهم دأب عجيب وجلد غريب وحرص شديد على باطلهم. ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. انتبه هذا الساحر قبل أهل الباطل في العصور الحالية من أعداء المسلمين إلى خطورة التعليم. إذا أردت أن تنهض بأمة فانهض بالتعليم، واستثمر، لا أقول في المصانع وفي المعدات، بل استثمر في الأبناء، استثمر في التعليم تنهض بأمتك. أكبر قوة هي القوة البشرية، وهذه القوة لا سبيل للنهوض بها إلا بالتعليم. وهذا الساحر انتبه إلى هذه الحقيقة: إن أردت أن تنهض بأمتك فعليك بالتعليم، وإذا أردت أن تضيع أمة فضيع التعليم. حرصوا على التعليم في الغرب. لما وصل يوري جاجارين إلى أن يطوف حول القمر، جمع الرئيس الأمريكي جون كينيدي مجلس الأمن القومي من مستشاريه ومساعديه الأمريكي، المجلس القومي عندهم، لأن هذا يمس أمنهم. كيف يتقدم الاتحاد السوفيتي عليهم في الفيزياء وفي الرياضة وفي العلوم؟ اجتمعوا وخاطب أمته ووعدهم بتغيير التعليم وتطويره وبأن يصلوا إلى القمر في سنوات قلائل، وبالفعل حقق وعده. ووطأ نيل أرمسترونج رائد الفضاء الأمريكي القمر ليكون أول إنسان يطأ بأرضه القمر. مؤتمر قومي للتعليم لتقدم الاتحاد السوفيتي، فما بال المسلمون وقد قنعوا بما هم فيه وعندهم رضا، ولا يغبطون أحدا ولا يحسدون أحدا على تقدمه. سبحان الله. النهوض بالأمة لا يكون إلا بالنهوض بالنشأ، وضياع الأمم لا يكون إلا بالتفريط في النشأ. هؤلاء الأطفال الصغار هم قادة المستقبل. إن أحسنت إعدادهم أعددت أمة، وإن فرطت وقصرت في إعدادهم ضيعت أمة. وهذا الساحر يقول للملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. الملك بنفسه هو الذي سيشرف على الغلام الذي يتعلم السحر ليكون ساحر المستقبل. نعم، الملك بنفسه هو الذي سيرسل في كل أقاليم بلاده ومملكته ليختار الأزكى من كل قرية ثم الأزكى من كل إقليم، ثم الأزكى على مستوى المملكة، ليكون هذا الغلام الذي يتعلم السحر من الساحر، ويكون هو المؤمل أن يكون ساحر الملك في المستقبل، وأن ينشر الباطل في المستقبل خلفا عن معلمه هذا الساحر الكريه عليه من الله اللعائن والعياذ بالله. ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وطلب الغلام لأن تعليمه أيسر وثبات العلم عنده أشد، لأن عقله لم يزدحم بهموم الحياة، ولذا كان التعليم في الصغر كما يقولون كالنقش على الحجر، لأن الإنسان خالي الذهن غير مشغول بأعباء الحياة فيكون أيسر في التعلم. ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. التعليم وخطورة التعليم في إيقاظ الأمة، انتبه إليه هذا الساحر وانتبه إليه أعداء الأمة. أسأل الله سبحانه أن يحفظ شباب الأمة وأن يوفق حكامها إلى النهوض بأبناء هذه الأمة وإلى النهوض بتعليمها، اللهم آمين. لأن إعداد هذه الأجيال إعداد لأمة بأسرها في المستقبل. ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. أرادوا لهذا الغلام أن يكون ساحرا، وأراد الله عز وجل أمرا آخر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يكيدون ويدبرون، والله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط. أرادوا لهذا الغلام أن يكون ساحرا في خدمة الملك، وأراد الله الخير به وبأمته. كيف تحول حال هذا الغلام بمجرد أن رأى الراهب وحدثه لمرة واحدة؟ لأن الإنسان خلق على الفطرة، والفطرة سليمة لم تتلوث. وقع كلام الراهب من قلبه موقعا، فتغير حاله وتغير حال الأمة من بعده. حتى لا أطيل، نعيش مع هذا الغلام بعد أن التقى بالراهب وتحول حاله إلى حال آخر، وذلك في لقاء قابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وارحم اللهم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم واجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد ومكان لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين. اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.